الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أيها الأفاضل فعود حميد إلى سلسلتكم المفضلة ألا وهي سلسلة الكواكب النبوية المطهرة المشرفة على أستاذهم ومعلمهم أفضل الصلاة وأتم التسليمات وسنقضي إن شاء الله عز وجل وقدر هذه الدقائق المعدودة مع رجل مهيب رجل من طراز فريد إنه الرجل المبارك إنه صاحب النبي في الحضر والأصفار ورفيق النبي المخلص في كل الأطوار وضجيعه بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار الممدوح في الذكر الحكيم بقوله ثاني اثنين إذ هما في الغار إنه السابق إلى التصديق إنه الملقب بالعتيق إنه المؤيد من الله بالتوفيق فهل عرفتموه؟ من هو؟ نعم إنه أبو بكر الصديق رجل يزن أمة بعشرها كما قال عمر بن الخطاب لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر إنه الرجل الذي لم يتلعثم في إيمانه قط ولم يتردد في يقينه أبدا فقد قال عليه الصلاة والسلام ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كان له فيه كبوة يعني إلا كان له فيه نظر وتفكر وتدبر قال النبي محمد إلا أبا بكر ما تردد في الإسلام وقال عليه الصلاة والسلام ما كلمت أحدا في الإسلام إلا أبى علي يعني إلا رفضني إلا أبى علي وراجعني الكلام قال إلا ابن أبي قحافة يعني أبا بكر الصديق إلا ابن أبي قحافة فإني لم أكلمه في شيء إلا قبله واستقام عليه فهذه شهادة من سيدنا النبي لهذا العملاق الكبير أبي بكر الصديق تعالوا معي يا سادة لنتعرف على مدى حب سيدنا رسول الله للصديق أبي بكر. اسمع، لقد أحب النبي محمد أبا بكر حبا والله ليس له في عالم العالمين نظير ولا مثيل. لقد أحب النبي محمد أبا بكر بقوله وبفعله وبحاله وبلسانه. فهذا عمرو بن العاص يقول: سألت رسول الله ذات يوم فقلت له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فقال الحبيب: عائشة. عائشة. فليسمع هؤلاء الذين يتطاولون على أمنا عائشة لعنهم الله. قال عائشة. قال السائل: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. قال: أبوها الصديق أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم عمر. وهذا علي بن أبي طالب. اسمعوا ماذا يقول علي، وأنا أود أن يسمع هؤلاء الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر. ولا أقصد الشيعة فقط، بل هناك منها أناس يفضلون الإمام عليا. نعم، هو فوق رأسنا وهو ابن عم سيدنا رسول الله علي، ومن هو؟ لكن لا يفضل علي على أبي بكر ولا على عمر. أبو بكر أولا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، كما علمنا سيدنا رسول الله. اسمعوا ماذا يقول الإمام علي بذات نفسه. يقول علي بن أبي طالب: خير هذه الأمة بعد رسول الله أبو بكر وعمر. هذا قول علي: خير هذه الأمة بعد رسول الله أبو بكر وعمر. ثم قال علي: اسمع، قال علي: ولا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن. ما ينفعش، لن تكون مؤمنا إذا أحببت عليا وكرهت أبا بكر وعمر. لن تكون مؤمنا، بل لابد أن تحب أبا بكر وتحب عمر ثم عثمان ثم علي. بل اسمع، من شدة حب سيدنا رسول الله للصديق أبي بكر أن وجه النبي كان يتمعر، وكان النبي يغضب ويستشيط غضبا إذا أساء أحد إلى الصديق أبي بكر. النبي كان يغضب ويحمر وجهه إذا أساء أحد إلى الصديق أبي بكر. واسمع إلى هذا المشهد وعش معي هذا المشهد. الله يحكيه لنا سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. اسمع، يقول أبو الدرداء: ذات يوم كنا جلوسا عند رسول الله. يقول أبو الدرداء: وبينما نحن جلوس حول رسول الله إذ أقبل علينا الصديق أبو بكر رافعا ثوبه حتى ظهرت ركبته رضي الله عنه. زي ما انت تبقى ماشي ورافع الجلابيه هكذا. اقبل علينا الصديق ابو بكر رافعا ثوبه حتى ظهرت ركبته. يقول ابو الدرداء: فنظر الحبيب محمد الى ابي بكر، ثم نظر النبي إلينا إلى صحابته، وقال النبي للصحابة: أما صاحبكم فقد غامر، أما أبو بكر. شكله غريب، حاجة حدثت الآن لأبي بكر. انظر، النبي يشعر بصاحبه وبحبيبه أبي بكر. النبي يقول: هناك شيء حدث الآن للصديق أبي بكر. المهم، فسلم الصديق على سيدنا رسول الله فقال النبي للصديق أبي بكر: اجلس يا أبا بكر اجلس. ثم سأل الحبيب حبيبه، قال الحبيب محمد للصديق أبي بكر: ما لك يا أبا بكر؟ يا الله، انظر إلى المحبة، ما بك يا أبا بكر؟ في إيه؟ شكل غريب يا أبا بكر، ما بك يا أبا بكر؟ فقال الصديق أبو بكر: يا رسول الله، لقد كان بيني وبين عمر ابن الخطاب شيء حدثت بيني يا رسول الله وبين عمر مسد كلامية، سوء تفاهم بيني وبين عمر بن الخطاب، ثم إني تسرعت يا رسول الله فأغلظت على عمر في الكلام، أغلظت الكلام والقول على عمر بن الخطاب، ثم إني يا رسول الله اعتذرت لعمر. انظر إلى الكبار يعتذرون، هناك الكثير منا إذا أخطأوا يتكبرون أن يعتذروا، لا، فالاعتذار من سيم الرجال. فهذا الصديق أبو بكر يقول: فاعتذرت لعمر يا رسول الله فلم يقبل عمر اعتذاري يا رسول الله، لم يقبل عمر اعتذاري يا رسول الله. اسمع: فضرب الحبيب محمد على كتف الصديق ضربا خفيفا وقال النبي ثلاثا: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. المهم عمر ندم، ندم لأنه لم يقبل اعتذار الصديق. اسمع: فينطلق الفاروق عمر إلى بيت الصديق أبي بكر ليعتذر إليه. يا الله على هؤلاء الكبار، هؤلاء المتواضعين. يذهب عمر الفاروق إلى بيت الصديق ليعتذر إليه هو الآخر. اسمع: فلم يجد عمر بن الخطاب الصديق في بيته، فعرف عمر مكان الصديق، فلا مكان للصديق إلا عند رسول الله. اسمع: فينطلق عمر إلى سيدنا رسول الله. ركز معايا، يقول أبو بكر ويحكي لنا: فينظر الحبيب محمد إلى عمر بن الخطاب ويحمر وجه سيدنا رسول الله ويتمعر ويستشيق النبي غضبا عندما رأى الفاروق عمر، لدرجة أن الصديق أبا بكر يقول: أشفقت على عمر من غضب رسول الله، خفت على عمر من غضب رسول الله. يقول الصديق: فأمسكت بطرف ثوب النبي وقلت: يا رسول الله، إني كنت أظلم، إني كنت أظلم، إني كنت أظلم، أنا اللي غلطان يا رسول الله، أنا اللي أسأت لعمر. الصديق خائف على عمر من غضب سيدنا رسول الله، لكن الحبيب محمدا لم ينظر إلى الصديق، بل نظر الحبيب محمد إلى عمر وإلى كل الجالسين، ثم قال لهم رسول الله: لقد بعثني الله إليكم رسولا فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت، وكفرتم بي وآمن بي أبو بكر، وتخليتم عني وواساني أبو بكر بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ يا من تتطاولون على الصديق، فهل أنتم تاركون صاحب النبي للنبي رضي الله عنك يا سيدنا أبا بكر؟ بل اسمع: لقد لقب الحبيب محمد أبا بكر بالصديق. وانا عايز اقول لك ان احنا معتادون ان نقول ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق. هل تعلمون يا سادة ما هي مرتبة الصديقية؟ ده مرتبة عظيمة جدا. اسمع لتعلم أين أبو بكر، اسمع لتعرف أين مكانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما تعلمون أن مرتبة الصديقية، اسمع، تأتي بعد مرتبة النبوة. الله الله، يعني أبو بكر بعد رسول الله مباشرة، فمرتبة الصديقية تأتي بعد مرتبة النبوة. ما الدليل يا شيخ؟ قال الله: ومن يطع الله والرسول، اسمع، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. من النبيين والإيه؟ والصديقين. فمرتبة الصديقية تأتي بعد مرتبة النبوة مباشرة. والذي لقب أبا بكر بالصديق هو رسول الله. ذات يوم يصعد النبي على جبل أحد، هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فيحتج الجبل، جبل أحد، يحتج فرحا برسول الله، فيركل النبي محمد الجبل بقدمه ويقول النبي: أثبت أحد، أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق، وصديق وشهيدان. وعليه رسول الله، هذا نبي، وعليه أبو بكر، هذا صديق، أما الشهيدان فعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. بل اسمعوا يا سادة، كما أن أبا بكر يلقب بين أهل الأرض بالصديق، اسمع، فإنه يلقب في الملأ الأعلى بالصديق أيضا. ده عجيبة، دي عجيبة. أبو بكر يلقب في الأرض بالصديق، ويلقب أيضا في السماء بالصديق. ما الدليل؟ ليلة أسري بسيدنا رسول الله. لو سمحتم قدموا الصفوف، قدموا الصفوف، قدموا الصفوف. وحدوا لا إله إلا الله. فأبو بكر يلقب في السماء بالصديق، والدليل ليلة أسري بسيدنا رسول الله صلوا عليه، ورأى النبي ما رأى من العجائب والغرائب، وحان الوقت لكي يغادر الخليل خليله، لكي يغادر سيدنا رسول الله جبريل عليه السلام. لا أعرف اسمه. وعندما غادر سيدنا رسول الله جبريل، ينظر الحبيب محمد إلى جبريل بعد رحلة الإسراء والمعراج، فيقول سيدنا رسول الله: يا جبريل، إن قومي لن يصدقوني يا جبريل، إذا حكيت لهم لن يصدقوني يا جبريل. اسمع بما رد جبريل أمين وحي السماء على سيدنا رسول الله. قال جبريل: يا رسول الله، إن كذبك قومك فسيصدقك رجل اسمه أبو بكر. يا الله، يا رسول الله، إن كذبك قومك فسيصدقك رجل اسمه أبو بكر. وفعلا لما قص النبي على قومه تعجبوا، وقال: يا محمد، ماذا تقول؟ ذهبت إلى بيت المقدس في ليلة نحن نقطع أكباد الإبل شهرا كاملا، وأنت في ليلة؟ وينطلق أبو جهل إلى أبي بكر ويقول: تعالى يا أبا بكر، انظر ماذا يقول صاحبه. فقال أبو بكر: ماذا يقول صاحبي؟ قال: يقول أنه أسري به الليلة. فقال أبو بكر: إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق، أصدقه في خبر السماء، ألا أصدقه في خبر الأرض، رضي الله عنك يا أبا بكر. واسمعوا يا سادة، لم يصل أبو بكر الصديق إلى هذه المرتبة العظيمة إلا بقوة الإيمان في قلبه. والذي شهد لأبي بكر بقوة الإيمان هو سيدنا رسول الله. تتعجب إذا قلت لك أن سيدنا رسول الله شهد لأبي بكر في غيبته بقوة الإيمان. ده عجيبة دي. أيوة. شهد الحبيب محمد لأبي بكر في غيبته بقوة الإيمان. واسمع إلى هذه القصة التي يرويها لنا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. اسمع يا سيدي. يقول أبو هريرة: ذات يوم كنا جلوسا حول رسول الله. يقول أبو هريرة: وهذا المجلس ليس فيه أبو بكر وليس فيه عمر. يبقى النبي جالس مع أصحابه في مجلس ليس فيه أبو بكر ولا عمر. يقول أبو هريرة: فحدثنا الحبيب محمد حديثا سيقع في آخر الزمان. النبي قص عليهم حدثا سيقع في آخر الزمان. قال الحبيب محمد للصحابة: بينما راع يرعى غنمه فعدى عليها ذئب، عدى ذئب على الغنم فخصف منها شاه، خد منها غنمه، ثم جرى الذئب بعيدا بعيدا، ثم ان الراعي لم يترك الذئب ياخذ الشاه، بل جرى الراعي وراء الذئب ليأخذ منه الشاة. هذا كلام واضح. راعي يرعى الغنم، عدا على الغنم ذئب فأخذ شاة وجرى، فجرى وراءه الراعي. اسمع: فلما رأى الذئب الراعي قعد الذئب على مقعدته وكلم الذئب الراعي، كلم الذئب الراعي وقال: أيها الراعي، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. وهذا الحدث يا سادة سيقع في آخر الزمان عند نزول سيدنا عيسى عليه السلام وعند انتشار الخير والبركة. اسمع: وترعى الذئاب مع الأغنام، وترعى الذئاب مع الأغنام، ولا خوف على الأغنام من الذئاب. في آخر الزمان قعد الذئب على مقعدته وكلم الذئب الراعي وقال له: فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. اسمع: فتعجب الناس وقالوا: يا رسول الله، ذئب يتكلم، كيف هذا يا رسول الله، ذئب يتكلم؟ فقال النبي: نعم، وأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. وكما قلت لك أبو بكر ليس جالسا وعمر ليس جالسا، ومع ذلك شهد النبي لهما بقوة الإيمان في غيبتهما. قال: نعم، وأنا أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر. أما بعد ذلك يا سادة، تعالوا لنتعرف على مدى حب الصديق لسيدنا رسول الله. احنا خدنا حب النبي للصديق، تعال نتكلم عن حب الصديق لسيدنا رسول الله. في يوم الهجرة تارة يمشي الصديق أمام رسول الله، وتارة يمشي خلف رسول الله، وتارة عن يمين رسول الله، وتارة عن شمال رسول الله. فيسأله النبي: لماذا تفعل هذا يا أبا بكر؟ فيقول الصديق أبو بكر: يا رسول الله، إن مشيت أمامك خفت أن تؤتى من ورائك، وإن مشيت وراءك خفت أن تؤتى من أمامك يا رسول الله. حب عظيم. اسمع: ولما خرج الصديق أبو بكر وسيدنا رسول الله من الغار متجهين إلى يثرب، إلى المدينة، اسمع، يقول الصديق: وكان الجو حارا جدا، ومن ذهب هناك يعرف الحرارة في بلاد الحجاز. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيارة بيته الحرام وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام. المهم، خرج الصديق ورسول الله من باب الغار، غار حراء. يقول الصديق: وكان الجو شديد الحرارة. يقول الصديق: فرميت ببصري، نظرت بعيدا، علني أجد ظل شجرة أو ظل نخلة أو ظل صخرة فلستظل بها. يقول الصديق: فما وجدت، ما وجدت ظلا. يقول الصديق: اسمع اسمع. يقول الصديق: فخلعت ردائي، خلعت ثيابي وفرشته على الأرض، وأخذت بيد رسول الله وقلت له: اجلس يا رسول الله. جزاك الله خير يا أبا بكر، ثم اجلس انت راخي، ما تتعب، ومشيت نفس المسافة التي مشيها رسول الله. لكن لن يستريح الصديق حتى يستريح رسول الله، لن يهنع الصديق حتى يهنع رسول الله أولا. اجلس يا رسول الله. فيجلس النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع، فيقول الصديق: فرميت ببصري مرة أخرى لأعرف هل أدركنا أحد من المشركين أم لا. يقول أبو بكر: فرأيت راعي غنم، راعي يرعى غنم، فأقبلت عليه وقلت: يا راعي غنم، هل معك من لبن؟ عندك لبن؟ فقال الراعي: نعم. فقال الصديق: أبو بكر، هل لك أن تحلب لنا؟ تحلب لنا؟ فقال الراعي: نعم. فأتى الصديق بإناء وحلب فيه، اسمع، وكان اللبن شديد الحرارة والجو أصلا شديد الحرارة، فجعل الصديق أبو بكر يأتي بالماء ويبرد فيه اللبن، ثم يقدم الصديق اللبن البارد إلى رسول الله ويقول: اشرب يا رسول الله، اشرب يا رسول الله. اسمع، يقول الصديق: فشرب النبي حتى ارتويت. تتخيل معايا مين اللي بيشرب؟ رسول الله. مين اللي ارتوى؟ ابو بكر. يقول: فشرب النبي حتى ارتويت انا. وفي روايه: فشرب الحبيب حتى رضيت، حتى رضيت. بل اسمعوا يا سادة ما يفكر فيه رسول الله، يفكر فيه أبا بكر، والحمد لله إلا الله. دقات قلب أبي بكر تدق على نفس دقات قلب رسول الله، يعني ما يفكر فيه رسول الله يفكر فيه أبو بكر في اللحظة والثوب والحين. وإليك الدليل، اسمع، في صلح الحديبية، وكان هذا الصلح فيه شروط جائرة، فيه شروط ظالمة لرسول الله وللمسلمين، اسمع، فوقع الحبيب محمد على هذه الشروط الجائرة لحكمة لا يعلمها إلا الله. وكان من ضمن الشروط الجائرة الظالمة في هذا الصلح أن يرجع رسول الله ويرجع المسلمون هذا العام، ولا يحجون ولا يعتمرون هذا العام. هذا هل، اسمع، وقع النبي على هذه الشروط. فينطلق الفاروق عمر، عيش معي هذا المشهد، ينطلق الفاروق عمر إلى سيدنا رسول الله، فيقول عمر: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال النبي: بلى. قال عمر: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال النبي: بلى. قال عمر: أوليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال النبي: بلى. قال عمر: فيا رسول الله، لما نعطي الدنية في ديننا؟ لوقعت على هذه الشروط الظالمة الجائرة؟ فقال النبي: اسمع يا عمر، فإني لرسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني. الله الله، ولن يضيعني. فقال عمر: يا رسول الله، أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قلت لنا يا رسول الله إن احنا سنأتي الكعبة ونطوف بها؟ فقال النبي: نعم يا عمر، حدثتكم يا عمر، لكني قلت لك أنك ستأتيه العم وتطوف به العم. اسمع يا عمر، انك ستأتي البيت وتطوف به ان شاء الله. بتكلم معايا؟ اسمع يا سيدي. فعمر يسيب النبي محمد وينطلق الى الصديق ابي بكر. والله العظيم ما قاله رسول الله قاله الصديق ابو بكر، وهم بعيدان كل البعد عن بعضهما. سبحان الله يا خالق ابا بكر سبحانه. ينطلق عمر الى ابي بكر نفس الاسئله، فيقول عمر يا ابا بكر اليس هو رسول الله حقا؟ قال ابو بكر بلى. ما قاله النبي قاله ابو بكر. قال ابو بكر بلى. قال عمر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال الصديق بلى. قال عمر أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال الصديق بلى. قال عمر فلما نعطي الدنيا في ديننا يا أبا بكر؟ فقال الصديق أبو بكر اسمع يا عمر، فإنه لرسول الله وليس يعصيه وهو ناصره ولن يضيعه. نفس كلام سيدنا رسول الله لعمر. فقال عمر يا أبا بكر هو ليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال الصديق أو حدثك أنك ستأتيه العام؟ فستأتيه إن شاء الله يا عمر. ثم قال الصديق لعمر يا عمر إلزم ضرب رسول الله والزم غرز رسول الله فهو على الحق. هذا يا سادة الفارق بين عمر وبين أبي بكر. اسمع، لكن يأبى الله ورسول الله أن يتقدم أحد على أبي بكر. يأبى الله ورسوله أن يتقدم أحد مهما كان على صديق هذه الأمة. ففي مجلس، اسمع، في مجلس كان فيه عمر، وفضل بعض الجالسين عمر على أبي بكر. بعض الجالسين في هذا المجلس فضلوا عمر على ابي بكر، فصرخ فيهم عمر فقال تفضلونني على الصديق؟ والله لليله واحده من ابي بكر خير من عمر وال عمر. لليله واحده من ابي بكر، يقصد ليله الهجره، ليله ان كان ابو بكر مع رسول الله في الغار ويرى الصديق أقدام المشركين، ويقول الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ لليلة واحدة خير من عمر وآل عمر. وفي مرض سيدنا رسول الله، اسمع، يتقدم عمر ليصلي بالناس. عمر يتقدم يصلي بالناس، فيصرخ رسول الله ويقول ارجع يا عمر. يعد الله ورسوله أن يتقدم أحد على صديق هذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، موقف الصديق يوم أن مات سيدنا رسول الله، يوم أن مات الحبيب، أظلم في المدينة كل شيء كما أضاء فيها كل شيء ببعثته عليه الصلاة والسلام. كان الصديق أبو بكر لما مات الحبيب كان في بيته، فلما علم الصديق الخبر انطلق وشق هذه الصفوف الملتهبة الغاضبة. ينطلق الصديق فيرى عمر ذهب عقله ويرفع سيفه ويقول من قال أن محمدا قد مات لقطعت عنقه بسيفي. محمد ما مات. ويرى عثمان ما استطاع الكلام، ويرى علي ما استطاع الوقوف والقيام. فلم يهتم الصديق بكل هذا، بل يدخل الصديق على حبيبه ومصطفاه، ولأول مرة ما قام الحبيب لاستقبال حبيبه، فعلم الصديق أن النبي قد فارق الحياة، فيدخل الصديق ويقبل سيدنا رسول الله ويقول: أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها يا رسول الله، فلا ألم عليك بعد اليوم. ويبكي الصديق، ثم يخرج إلى هذه الجموع الملتهبة، فينادي الصديق على عمر ويقول: على رأسك يا عمر، اسكت يا عمر، لا تتكلم. سبحان الله، الوحيد الذي ثبته الله في هذا الوقت هو الصديق أبو بكر الوحيد، وكأنه إشارة من الرب الأرض والسماء، إشارة إلى أن الجدير بقيادة الأمة في هذا الوقت العصير هو الصديق أبو بكر، ثبته الله. أسكت يا عمر. ويصعد الصديق المنبر ويقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثبت الله أبا بكر. اسمع، ثم تنطلق الصحابة إلى ثقيفة بني ساعدة ليختاروا لهم خليفة بعد سيدنا رسول الله. ركز معي، مع أن كل الإشارات تقول أن الخليفة بعد رسول الله هو أبو بكر، لكن سبحان الله، انظر إلى تواضع الصديق. لم يفرض الصديق نفسه على المسلمين، بل ترك الأمر شورى بينهم ليختار لهم خليفة. ركز معي، أبو بكر يجلس في سقيفة بني ساعدة، هكذا يجلس، على يمينه الفاروق عمر، وعلى يساره أبو عبيدة بن الجراح. والله ركز معي وانظر إلى تواضع الصديق، لم يقل أنا خليفة لكم واختارني، لا لا لا لا، ترك الأمر شورى. يجلس أبو بكر، على يمينه عمر، وعلى شماله أبو عبيدة بن الجراح، فيمسك الصديق بيد عمر ويرفعها هكذا، ويقول الصديق: هذا عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام. ثم يرفع الصديق بيد أبي عبيدة بن الجراح ويقول: هذا أبو عبيدة أمين هذه الأمة. ثم يقول الصديق: لقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين خليفة لكم بعد رسول الله. فصرخ عمر وأبو عبيدة وقال: لا يا أبا بكر، والله لن نتقدم عليك يا أبا بكر، فأنت أفضل المهاجرين، وأنت صديق الأمة، وأنت ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقد رضيك رسول الله لصلاتنا، أفيرضاك رسول الله لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ ثم قال عمر، اسمع، قال عمر: والله يا أبا بكر، والله يا أبا بكر، لأن أقدم فتقطع عنقي بالسيف أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. مستحيل. وأصبح أبو بكر خليفة للمسلمين، وصعد المنبر وخطب الخطبة المعروفة: إني وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا أذلهم الله، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وأصبح أبو بكر خليفة المسلمين، وفي عجالة الأعمال التي قام بها الصديق في خلافته، اسمع، أول حاجة أنفذ أبو بكر بعث أسامة بن زيد، وهذا الجيش يا سادة كان قد أعده سيدنا رسول الله لغزو بلاد الروم، لكن مات رسول الله قبل أن يسير هذا الجيش، وكان بقيادة أسامة بن زيد. وأسامة كان شاب صغير عنده 20 سنة. فقالت الصحابة: يا أبا بكر، اعزل أسامة، اعزل أسامة يا أبا بكر، صغير، وعين واحد منا قائد الجيش. فقال الصديق: والله لو تخطفتني الذئاب، والله لو تخطفتني الذئاب لأنفذت بعث أسامة بن زيد. والله لن أحل عقدة عقدها رسول الله. أيختاره رسول الله وأعزله أنا؟ والله لن يحدث، والله لن يحدث. وينطلق الصديق ويقدم النصائح الغالية لأسامة بن زيد. اسمع، وكان أسامة على الفرس وأبو بكر على الأرض، فقال أسامة: يا خليفة رسول الله، إما أن أنزل وإما أن ترك، من فعل أن أركب وأنت على الأرض، إما أن أنزل وإما أن ترك. فقال الصديق: كما أنت يا أسامة، ما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة كما أنت. ومن أعمال الصديق أيضا أنه حارب المرتدين، ارتدوا بعد موت رسول الله ومنعوا الزكاة، حاربهم الصديق وقال: والله لو منعوني عقال بعير، يعني حبل ناقة، لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه لرسول الله لحاربتهم عليه. اسمع، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تحاربهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، والنبي قال: من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله، كيف تقاتلهم يا صديق الأمة؟ فقال أبو بكر: اسمع الذكي، قال: لا يا عمر، لا يا عمر، النبي قال: من قال لا إله إلا الله بحقها، والزكاة من حقها، وهم منعوا الزكاة. شفت الزكاة بتاع أبو بكر؟ والزكاة من حقها يا عمر. لذلك قال ابن المديني: أعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. وأخيرا يا سادة، ينام الصديق أبو بكر على فراش الموت، ولم يترك الصديق للأمة بابا للفرقة، فاختار الصديق أبو بكر عمر بن الخطاب خليفة بعده. اسمع، أبو بكر يحتضر على فراش الموت، فينادي الصديق أبو بكر على عثمان بن عفان: تعال يا عثمان، اكتب، اكتب يا عثمان. ماذا اكتب يا أبو بكر؟ قال: اكتب ما أمنيه عليه. فيكتب عثمان: هذا ما عهد به الصديق أبو بكر في آخر عهد له في الدنيا خارجا منها، وأول عهد له في الآخرة داخلا فيها: إني قد وليت عليكم عمر بن الخطاب، والله ما وليته عليكم إلا لحسن ظني فيه، فإن عدل فذاك ظني فيه، وإن كانت الأخرى فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم دعا الصديق أبو بكر هو على فراش الموت، دعا لعمر وقال: اللهم اجعله من خلفائك الراشدين، وأصلح له رعيته. ثم قال الصديق أبو بكر وهو يحتضر، قال لمن حوله: أي يوم نحن؟ النهارده إيه؟ قالوا: اليوم يوم الاثنين يا صديق الأمة. قال أبو بكر: إن مت يوم الاثنين فادفنوني يوم الاثنين، ولا تنذروني للغد حتى أكون قريبا من حبيبي رسول الله، لأن النبي قد مات يوم الاثنين. ثم إن أبا بكر هو يحتضر يسمع صوت ابنته عائشة تقول بيت شعر، تقول عائشة: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. يعني معنى هذا الكلام أن مالك لن ينفعك عندما تصل الروح الحلقوم، فإن مالك لن ينفعك. لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فصاح فيها أبوها الصديق أبو بكر وقال لها: لا تقولي هذا يا عائشة، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت، والله حي لا يموت، والحق أنك ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تهرب، تهرب إلى الطبيب إذا أحسست بالمرض، تهرب إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، تهرب إلى الشراب إذا أحسست بالعطش. أيها الذكي العبقري، يا أيها الكبير، يا أيها الصغير، يا أيها الوزير، يا أيها الأمير،